السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في أيام دهره نفحات يتجلى بها على عباده فيغفر الزلات ويضاعف الحسنات وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار، حلقة استثنائية في هذه الليلة استقبالا لدخول شهر شعبان غدا بإذن الله عز وجل. تعالوا نقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: الا ان في ايام دهركم لنفحات، الا فتعرضوا لها وسالوا الله ان يستر عوراتكم وان يؤمن روعاتكم. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الى ان الله تعالى يختص هذه الامه الطيبه المباركه بنعم عظيمه جليله. من هذه النعم ان الله تعالى يمتن علينا ويتفضل علينا سبحانه جل جلاله ويعطينا من المكرمات ومن الخيرات ومن النفحات ما لو أصابت عبدا من عباده فإن العبد لا يشقى بعد هذه النفحة أبدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها وسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. شهر شعبان يا إخواني نفحة من نفحات الرحمن. كيف يدخل الإنسان على هذا الشهر العظيم الجليل الفضيل ومع ذلك لم يتجهز بقلبه ولا بجوارحه ولا بعقله ولا بكيانه ولا بوجدانه؟ الشاب المقدم على الزواج والأخت المقدمة على الزواج يعني يستعد قبل دخول الزواج بسنوات، مش هقول بشهور. الإنسان الذي سيذهب إلى الحج أو العمرة بيستعد استعداد قلبي ومالي وبدني لدخوله إلى رحلة أو ذهابه إلى رحلة الحج والعمرة. فكذلك الحال، ينبغي أن نعلم لهذا الشهر العظيم فضلة، وأن نعلم بأن لهذا الشهر الكريم فضائل كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عايزين نقول يا إخواني أن طبيعة الأيام تسرع وتمر، ها هي الأيام تمر والأشهر تجري وراءها وتطوي الأيام عمر جيل بعد جيل، وغدا بإذن الله عز وجل سويعات ويدخل علينا شهر شعبان. اللهم بلغنا شعبان ثم بلغنا رمضان يا حي يا قيوم. فاحنا عايزين نقول يا اخواني يا احبابي، كيف ندخل على شعبان بهذه القلوب؟ خصام ومشاحنات وغفله. وشهر شعبان عند اكثر الناس غفله، ترى الناس فيه في حال غفله، بل الناس اكثر الناس يهتمون بشهر رجب اكثر من شعبان. ليه؟ يقول لك بان شهر رجب من الاشهر الحرم، وكان العرب في الجاهليه اذا دخل رجب يمتنعون عن القتال ويمتنعون عن الحروب، فإذا ما دخل شعبان تشعبوا في القبائل والبلاد وترجع الخلافات كما كانت والحروب والقتال إلى غير ذلك. والناس بتعتقد بأن شهر رجب إنما في ليلة الإسراء والمعراج، وهذا خلاف طويل بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أن ليلة الإسراء والمعراج مش موجودة في شهر رجب أصلا. فعشان كده عايزين نقول للناس يا إخواني يا أحبابي، الله يرضى عنا وعنكم، كيف سندخل على شهر شعبان وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضائل بهذه القلوب؟ أمر صعب جدا. فينبغي لنا من باب قول الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أن نعلم لهذا الشهر الكريم فضلة، لنهتم بالصيام فيه وبالأعمال الصالحة من ناحية التهيئة القلبية والبدنية للدخول على شهر رمضان إن شاء الله تعالى. تعالوا نقول ان الامام احمد روى في مسنده وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث اسامه بن زيد رضي الله عنه ان بيقول لسيدنا النبي، ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله لم ارك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. يعني انت بتكثر الصيام في جميع الشهور ومع ذلك تاتي في شهر شعبان تكثر من الصيام، اي بعد رمضان. يعني اتمام رمضان الذي يلي في الصيام كثرة صيام النبي في شعبان. فبيقول له: ما لي أرك لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانتبه، قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. يعني غفلة الناس في شعبان، أي نعم الناس تهتم في رمضان، تهتم في رجب بالصيام، وتهتم في رجب بالاحتفال بليلة الإسراء والمعراج كما يقولون، ويهتمون في رجب بأعمال الخير. طب وشعبان فين؟ وده اللي الناس صلى الله عليه وسلم ذكروا ان وعلل ذلك لاسامه بن زيد رضي الله عنه وارضاه لما اكثر النبي من الصيام في شعبان، فلما سال قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ثم وفيه ترفع الاعمال الى الله عز وجل. يا الله، وفيه ترفع الاعمال الى الله عز وجل، واحب ان يرفع عملي الى الله وانا صائم. يعني المفترض في شهر شعبان تقرير سنوي عن اعمالي واعمالك اللي احنا عملناها على مدار السنه كامله. ترفع الاعمال الى الله تعالى في الليل والنهار كما ذكر النبي في الحديث، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع اليه عمل النهار قبل عمل الليل، ده يوميا. اما في شعبان الاعمال السنويه اللي احنا عملناها على مدار العام. وانا بسال سؤال، هل في اي انسان فينا يستطيع ان يتجرأ ويقول انا احب ان يرفع عملي الى الله في شعبان بهذا الوضع؟ ده احنا لو اننا في حال خيار، لو انت مخير يعني ان اعمالك ترفع او لا ترفع، اي انسان عاقل يقول لا يا رب، باعمالي اللي انا بعملها دي هذا لا يبلغني شيئا من رحمتك مش من جنتك. عشان كده عايزين نقول للناس يا اخواني يا احبابي، اسمعوا هذا الحديث في حديث اسامه بن زيد رضي الله عنه، يا رسول الله لم ارك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان، فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الاعمال الى الله عز وجل، واحب ان يرفع عملي الى الله وانا صائم. تخيل كده يا عبد الله، خاصة في هذه الأيام، لو أن قاضيا من قضاة الدنيا الذي يموت بكلمة كن، لو أن قاضيا من قضاة الدنيا أرسل إليك، جات لك رسالة من المركز من القسم اللي أنت فيه أن أنت مطلوب في قضية بعد يومين ثلاثة، هسألك سؤال، هل تنام؟ هل في إنسان فينا خاصة في هذه الأيام يستطيع أن ينام طوال الليل تفكير من اللي مرتب الدنيا؟ عملوا ايه؟ هروح فين؟ هاجي منين؟ زوجتي، اولاد، عيالي، حياتي، منصبي، مالي، شقتي، عربيتي، تفكير طوال الليل. والناس على نوعين، النوع الاول حاطط ايده على خده يبكي طوال الليل ويقول هعمل ايه واروح فين واجي فين. اما الصنف الثاني وهم قليل يتضرعون الى الله عز وجل ويسالون ربهم عز وجل الثبات، ويتضرعون الى الله تعالى ويتقربون اليه بالاعمال الصالحه من اجل ان ينجيهم ربهم جل جلاله. طب تخيل بقى ان انا وانت ستعرض اعمالنا على الله عز وجل وهو سبحانه جل وعلا علام الغيوب في شهر شعبان. اترضى لو انت مخير، ترضى ان ترفع اعمالك الى الله انا ولا انت؟ الطبيعي اي انسان عنده دين، أي إنسان يعرف طريق الله عز وجل يقول أنا مقصر في حق الله عز وجل، ولكن لا يكفيك الاعتراف، لا يكفيني ولا يكفيك مسألة الاعتراف إن إحنا نقول إحنا مقصرين في حق ربنا. طب وبعد كده فين الأعمال؟ فينبغي لنا أن نتذكر ما يلي. عايزين نقول إن شهر شعبان يا إخواني شهر فضيل كثير من الناس يغفل عنه، والله عز وجل جعل هذا الشهر الكريم تهيئة لرمضان، تهيئة روحية وتهيئة بدنية. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من الصيام في شعبان، يكثر من الصيام في شعبان. في رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان أي كله إلا قليلا. فالإنسان يقبل على شهر شعبان بالاستعداد للصيام. وعايز أقول لك على حاجة، لو علمت فضل صوم، لو علمت فضل صيام يوم واحد في سبيل الله عز وجل لظللت ساجدا بين يدي مولاك ما حييت. والله العظيم، اسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما في سبيل الله، من صام يوما، يوما واحدا، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، 70 سنة. الله عز وجل يبعد وجهك عن النار 70 سنة بسبب أنك صمت يوما واحدا في سبيل الله تبتغي بذلك مرضاة الله عز وجل. ولذلك كان أكثر صيام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في شعبان. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. النبي كان يتم رمضان، وأكثر صيام النبي ما كان في شعبان. في بعض الروايات: إذا انتصف شعبان فلا تصومه. أهل الحديث قالوا بأن ذلك لمن لم يصوم في النصف الأول، أو من أراد وصال الصيام بشعبان برمضان، ده ما يصومش. وكذلك اللي ترك الصيام في النصف الأول من شعبان وأراد أن يصوم في النصف الآخر، كما على ذلك أهل الحديث. يبقى عايزين نقول في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. في بعض روايات سيرة عائشة تقول: كان صلى الله عليه وسلم يصوم ثم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. فلذلك ينبغي لنا أن نكثر الصيام في شعبان، أول شعبان غدا بإذن الله عز وجل. كذلك عندك الجمعة، يبقى مع السبت صوم مع السبت، لو أردت أن تخرج من الخلاف الذي بين أهل العلم. فلذلك يا عبد الله، من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نركز عليها في هذه الأيام استعدادا حتى بدنيا وابتداء روحيا قبل دخول شهر شعبان، علينا أن نكثر من الصيام في هذا الشهر الكريم، كما وصفت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، كذلك من الأعمال التي ينبغي أن نتقرب بها إلى الله تعالى في هذا الشهر الكريم، ما ذكر في هذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان فإن الله تعالى يغفر لأهل الأرض، يغفر لأهل الأرض، اللهم اجعلنا منهم، يغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاح، يعني مخاصم، يعني بينه وبين أخيه خصومة أو عداوة أو شيء من الحسد أو البغضاء لأمر غير شرعي، لأمور دنيوي. هنقول الحديث الثاني: إذا كان ليلة النصف من شعبان فإن الله تعالى يغفر لأهل الأرض، يغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاح. هل موجود في أمة النبي الآن من يتلبس بالشرك؟ موجود من الناس من يتوسل بغير الله، ومن الناس من يذبح لغير الله وينظر لغير الله ويتعامل مع السحرة والدجالين والمشعوذين، وهذا نوع من الشرك. إذا نزل بك الضر ما تقولش يا رسول الله ارفع عني، ولا تقول يا ولي ارفع عني، ولا تتمسح بالأضرحة، ولا تقبل الأعتاب. وأنا رأيت بعيني والله العظيم، والله العظيم، في سنة من السنوات وأنا في رحلة الحج، صلى الله يكتبها لنا، رأيت رجل مصري مسك مقام سيدنا إبراهيم، هذا مقام سيدنا إبراهيم حاضنك الأوت، والله العظيم، وقعد يمسح فيه ويبكي ويقول: والنبي يا حاج إبراهيم اهدى عيالي لمراتي. مين يا ابن الحاج إبراهيم ده؟ والله العظيم أنا ما تخيلت إن في مسلم ممكن يبقى الوضع عنده كده. يا حاج إبراهيم اهدى عيالي لمراتي، قعد يبكي وهو كان بيتذلل حتى في البكاء، والله قلت له: قل يا رب إبراهيم. شد اللي أنا عايز أقوله، إن في ناس تتمسح بالأضرحة وتقبل الأعتاب ويعلق التمائم وتقرب إلى السحرة والدجالين والمشعوذين ويفعلون هذه المنكرات وهذه المخالفات وهذه الشركيات. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إيه؟ إذا كان ليلة النصف من شعبان فإن الله يغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاح. شوف البيت ده من أبيات الشعر، كان بيقول: يا رسول الله غوثا ومدد، يا رسول الله عليك المعتمد، يا رسول الله فرش كربنا، ما رآك الكرب إلا وشرد. ده إيه؟ توحيد ولا شرك؟ هذا شرك. إذا كان المدد والغوث بيد النبي، فماذا ترك هؤلاء الجهال لله عز وجل؟ في غزوة بدر الكبرى، أول غزوة بين الحق والباطل، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء حتى ظهر بياض إبطي: اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك. لا، حتى ظهر بياض إبطي، معنى ذلك النبي يسأل ربه ويستغيث بربه، هم يقولوا: يا رسول الله غوثا ومدد. وبعدين تفسير الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ده مش كلام ربنا في القرآن. أما قال الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه، في الحديث إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. قال الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. حسبي الله ونعم الوكيل سبحانه جل جلاله. يبقى يقول لك يا رسول الله غوثا ومدد، يا رسول الله عليك المعتمد، يا رسول الله فرج كربنا. ده احنا بنقول في تفريج الكرب لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم. النبي أمرنا بهذا. فإياك أن تلقى الله عز وجل وقد وقعت في صورة من صور الشرك. وأهل العلم قالوا جملة كده من أهل العقيدة، قالوا قطرة من الشرك تلوث بحار التوحيد. اوعى تنظر لغير الله، تتوسل بغير الله. يا بنتي يا اللي متجوزه بقالك لسه والله العظيم النهارده راكب، كنت بودي الاولاد دار القران وراكب توك توك، فالاخ لقيته بيسال ولد في الشارع بيقول له العلم ده بكام؟ ولد بيبيع اعلام كده بيقول له العلم ده بكام؟ قال له 15 جنيه، قال له ما ينفعش ب 10. فقمت بقول للاخ السائق يا اخي الله يرضى عنك وبارك في عمرك، انت عندك اولاد؟ فسكت. فبقول له ربنا يرزقك الولد الصالح. قال لي انا بقالي 13 سنه لم ارزق بالولد، وقد رزقني الله عز وجل من ايام بثلاثه من الولد. ثلاثه مع بعض. ربنا قدر لك الخير يا محمد، قول امين. واخوانك ثلاثه من ثلاثه مع بعض، توأم يعني، توائم الثلاثه. فلما تيجي تطلبي الولد اوعي تقولي يا رسول الله، لما تطلبي الولد ما تقوليش يا بدوي ويا رفاعي ويا يا طيب ويا مش عارف ايه، ولا دي قصص مش نافعه. ليس هذا توحيد، انما هذا شرك. طب اعمل ايه يا رب؟ الايه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى اذا النصيحه الثانيه اخواني في هذه الليله، يبقى العمل الاول اللي اتقرب به الى الله تعالى في شعبان ان اكثر من الصيام كما كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يكثر من الصيام في شعبان. كذلك من الاعمال الصالحه اللي احنا لابد ان نتلبث بها في هذه الايام الطيبات المباركات، خاصه في ليله النصف من شعبان، اياك ان تقع في امر من الشرك. ده على مدار العام مش نصف من شعبان بس. ثم بقيه الحديث، فإن الله تعالى يغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. مشاحن يعني بينك وبين بعض الناس خصومة، بينك وبين بعض الناس شيء من الحسد، بينك وبين بعض الناس شيء من العداوة. أما إذا كانت العداوة لأمر ديني لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك أمر أهل المدينة أن المجتمع المسلم ألا يتكلموا معهم، هجروهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا الآيات. فدي هجر شرعي. أما مسألة أن بينك وبين أخوك نزاع على كلام خايب، على أمر من أمور الدنيا، على اختلاف في وجهة سياسية، على اختلاف أي أمر من الأمور، ينبغي أن تصفي قلبك. أنت يجمعك مع أخوك الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. يجمعك المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذل. يبقى إذا كان اللي بينك وبين أخوك أمر ديني، لك الحق إن أنت تخاصمه أو تهجره إذا كان في ذلك مصلحة. وطبعا مسألة الهجر دي لها كلام طويل عند العلماء، وصور متعددة وكثيرة. هجر أهل البدع، هجر المجاهر ببدعته، هجر أهل الكفر، هجر أهل الإسلام، في كلام حتى القربة. مسألة الهجر مع القربة، أبوك وأمك وأخواتك، إذا كان في مسائل شرعية برضه فيها ضوابط شرعية. يبقى إذا عاوزين نقول يا إخواني يا أحبابي، إذا العمل الذي نتلبث به كذلك من الأعمال الصالحة أن تدخل على ليلة النصف من شعبان وليس بينك وبين أحد شيء من الخصومات. ليس بينك وبين أحد شيء من الخصومات. وأنا عايز أقول لأي إنسان زعلان شوية من أخوه أو من أمه أو من أبوه أو من جاره أو من صاحبه أو فلان ما وقفش معايا، ما اتكلمش معايا، ما عملش معايا، ما كنتش منتظم منه كده، انسى الكلام ده يا أخي. اعلم بأن الله عز وجل سبحانه جل جلاله من أسمائه العفو، والعفو هو الذي يرى عبده على الذنب فلا يعاقبه عليه، بل يمحوه من صحيفته ويطمسه كأنه ما كان، لأنه الله الغفور الرحيم. أنت نفسك ربنا يغفر لك؟ نعم، سامح العباد، اعفو عن العباد، اغفر للعباد. تدبر هذه الآية. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مغفرة الذنوب، دخول جنة الرحمن، وأن تكتب عند الله عز وجل بأنك من المتقين. إمتى؟ حين تغفر للعباد. اغفر وسامح واعفو. أنا عايز أقول لكل أخت بينها وبين زوجها نزاع، بينها وبين زوجها خلاف، داخل علينا شهر شعبان، بكرة شعبان، أول شعبان، وفي ترفع الأعمال إلى الله. ياللي بتشتكي إن جوزك لا تواصل معاكي ولا بيتكلم معاكي، وبيضحك مع النساء بره وبيضحك مع النساء جوه، ويتكلم مع أبوه وأمه ويتكلم مع أخواته ويتكلم مع جيرانه، ويجي يدخل جوه البيت شات أب ما بقوش ولا كلمة. طب أقول لك على حاجة، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. مش السلام كده، دي اسمها مصافحة. السلام يعني السلام عليكم، يعني بنجور بتفور أي حاجة من الكلام ده. اللي أنا عايز أقول لأخت اللي بتسمعني، اللي كانت لسه النهارده بتقول لي انا متجوزه بقالي سنوات طويله وبيني وبين زوجي كذا وكذا وعندنا اولاد ولا يتكلم معي، يا بنتي طب اقول لها انت بتتكلمي معاه؟ قالت لي لا. طب ابدأي دي رسائل طيبه كده مباركه، ذكريه بالله وقول له بحبك وانت حبيب قلبي وانت ابو اولاد وربنا يجمعنا في الجنه، والكلام الطيب الحسن ده من باب تأليف القلب. الاخت تقول لي انا منتظره يبدأ الاول، قول لي انا منتظر تبدأ هي الاول. سيظل هذا الشقاق وهذا الخلاف، طب اعمل ايه؟ اجعلها لله. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ابدأي الاول يا بنتي وتقربي الى الله عز وجل بهذا العمل الصالح. عايز اقول لكل زوج بينك وبين زوجتك خلاف، شيء من المشاحنه والقلوب تعبانه من بعضها، اقول لك يا راجل اسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث: من كثم غيظا وهو قادر على ان ينفذه. تتكلم مع زوجتك، انت ما شاء الله ربنا اعطاك بسطة في الجسم، فتوة وقوة، وزوجتك قد كده تتنطط حواليك وتخليك تشد في شعرك، وانت يعني سامحني لو هبتها ألم سنكبر عليها أربعا، بس انت راجل طيب ما تعملش كده، ولا أحب لك أن تفعل هذا ولا لنفسي ولا لغيري. تتنطط حواليك وانت ساكت وصامت، يا رب صبرنا يا رب، فتقولوا آمين. الرجاله بتقول الوقت يا رب صبرنا يا رب، يا رب صبرنا يا رب، امين. والاخوات تقول ربنا يهديك يا شيخ، ده انت مش عارف اللي عاملينه فينا في البيوت. ربنا يهديكوا يا رجاله وبطلوا الكلام الوحش ده، ويهدي الاخوات الصالحات الطيبات المباركات واللي بعيدات عننا خالص. عشان كده بنقول للزوج الصالح اسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله في الحديث: من كذب غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. الله أكبر. يعني يوم ما تيجي زوجتك تتخانق معاك ولاد إذن ربنا هتجوز واحدة أحسن منك وأجمل منك وأطيب منك، هتقول لك آه طب شوف لك شقة بات فيها بقى، أما أعمل إيه؟ قول لها بإذن ربنا في جنة الرحمن إن أكرمني ربي بدخول الجنة إلى الحور العين. وتما تيجي تتخانقي مع زوجك تأتي المرأة من الحور العين تقول قاتلك الله إنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا، جاي لنا الجنة وخليك أنت لوحدك بقى. عشان كده بقول لك يا زوج اصبر اعفو لو بينك وبينها حاجة. وبقول للأخت الصالحة الطيبة المباركة حتى لو زوجك هو اللي ظلمك، صفات المرأة الودود الولود العقود هي التي تضع يدها في يد زوجها وتقول هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. ما غمضش عينيا وانت زعلان مع ان هو اللي مزعلها، بس هذه صفات نساء اهل الجنة، لازم البنات تتربي على ذلك في البيوت. عشان كده كنت بقول لاخواننا لبعض اخواننا واحبابنا من المختصين بالتدريس في الجامعات وفي المدارس الثانوية بعد سن المراهقة مباشرة لابد ان يدرس للاولاد التربية الاسرية، مش الام تقول لابنتها احفظي عني عشرا، لو قال لك امك قولي له امك وابوك واللي خلفوك، مش كده؟ نفضي جيبه عشان ما يفكرش يتجوز عليك، دي الوصيه الثانيه. الوصيه الثالثه لازم تحكي يا بنتي كل حاجه بتحصل عندك عشان اوجهك، وتبقى امك سبب خراب بيتك، وما ينفعش كل كلام يحدث في البيت يطلع بره البيت. عشان كده بقول لك، بقول للأخت الصالحة الطيبة الله يرضى عنك ويبارك في عمرك، لو حتى في مظلمة بينك وبين زوجك اعفو لله، سامح لله. تيجي تكلمي واحدة من صويحبات وتقول لها حدث كذا كذا كذا بيني وبين زوجي، تقول لك بقول لك ايه، حط رجل على رجل واعملي تسريحة كده جميلة حلوة كده، وحط مكياج وبرفانات، وأول ما يدخل الشقة كأنك ما انت شايفاه. لسه وأقسم بالله من يومين أختي لسه بتقول أعوذ بالله، دي نصيحة الشياطين، لو دخل البيت كشري في وشه وقلبي حواجبك، ولو دخل قولي له الأكل عندك في التلاجة. اللهم صل على النبي، وربي لو مرات عملت معايا كده لأتجوز عليها أربع نسوان، أربع نساء، ونسوان لغة عربية، نسوان ونساء وحريم وإيه كمان وكل حاجة. لا زوجتي بأربع نساء الحمد لله. اللي عاوز أقوله نرجع لورا أحسن، الله أعلم الظروف عاملة إزاي. عشان كده بقول لإخواننا وأحبابنا الله يبارك فيكم ويرضى عنا وعنكم، يا بنت ما تسمعيش كلام غيرك، اسمعي كلام الناس المختصة، النساء اللي تقول لك على الكلام الطيب، الكلام اللي ذاكرك بربنا، ولكن إن فعل كذا افعلي كذا، هذا خراب لبيتك، لأنك أدرى الناس بقلب زوجك، وأدرى الناس بمعاملة زوجك، وأنت اللي عارفة مفتاح قلب زوجك مش غيرك. ثم يبقى في خلاف بينك وبين زوجك؟ آه، تمثلي لي نساء أهل الجنة، صفات نساء أهل الجنة. المرأة الولود، الودود، العقود، التي إذا ظلمت من زوجها تقول لزوجها هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. الله أكبر. طيب بينك وبين حماتك مشكلة، صالح حماتك واتكلم معاها. أنا أزعل قوي قوي قوي والله العظيم، وقلبي يعني الإنسان قلبه يعتصر لما أخي يقول لي أنا زعلان من أبوي. يا ابن أبوك، قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بعدها ايه؟ وبالوالدين إحسانا. أمي وزوجتي، يا ابني ما ينفعش، يا حبيبي ما ينفعش، أبوس دماغك. أمك لو ماتت فجأة ولا أبوك، أنت لا تدري سيفتح لك باب إلى الجنة أم لا. ولذلك اقضي على الخصومات قبل دخول ليلة النصف من شعبان. أنت ما أنتش عارف ستبلغ ليلة النصف من شعبان ولا لا، اقضي على الخصومات من الآن، ولو برسالة لإخوانك، ولو بتليفون لإخوانك. اه والله العظيم، وانا رايح الجمعه اللي فاتت كنت بخطب الجمعه، فكان بيني وبين بعض اخواني امر كده، موقف يعني، ف هروح اذكر الناس بربنا عز وجل وانا ما اطبقش الكلام ده. حسيت بضيق في صدري والله العظيم، طلعت التليفون واستعذت بالله من شر النفس ومن شر الشيطان، وقمت متصل على الاخ ما ردش. الشيطان يقول لي متكبر عليك، متعالي عليك، خططت الجمعة وأنا خارج من المسجد، أركب السيارة، صلت عليك في التليفون، السلام عليكم ورحمة الله، إزيك يا فلان، عامل إيه وإزاي الأحوال؟ وكأن شيئا لم يكن، أقسم بالله العظيم نزلت هذه الكلمات على قلبي بردا وسلاما، إن بقول حاجة نحاول نطبقها. عشان كده بنقول للناس قبل دخول ليلة النصف من شعبان اقضي على الخصومات التي بينك وبين إخوانك. اتصل بي، ابعت له رسالة الأول على واتساب أو على الفايبر أو إيه يا عم كمان؟ البنك التانجو، او على الفيس، او رساله على العادي التليفون العادي، او اتصل بالتليفون، او اتكلم على البيت، المهم اوصل لاخوك وبادر معاه. نعم اهلا وسهلا، وحشني والله، ممكن ما اخش معاك في الكلام في البدايه، بس انت في نيتك ان افعل هذا من باب قول الله وسارعوا الى مغفره من ربكم، الله اكبر، وجنه عرضها السماوات والارض ثلاثه اعدت للمتقين. من الصفات والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نفسك ربنا يعفو عنك، والنفس ربنا يعفو عني، اجعلها لله. سامحت كل الناس وغفرت لكل من اساء الي وكل من تكلم في حقي، اجعلها لله. والاخت تقول لي ده انا كنت مريضه واختي قعدت لمده اسبوعين ثلاثه ما تتصلش عليا، ولا بكلمها، ولا بتودد اليها، وابعتها رسائل، ما بتقولش لي حاجه، ولا بتقول جزاك الله خيرا. اسال نفسك سؤال، انت بتعملي هذا العمل لله ولا لغير الله؟ تقول لي لله. اذا كان لله اترك الخلق خلاص، اللي عاوز يرد يرد، ما يردش ما يردش، يرد على رسالتك يرد، قال كلمة حلوة قال كلمة وحشة، افعلي هذا العمل لله واترك الناس، والله هتستشعري بعظم هذا الأجر. أحد إخواننا من الدعاة في الكويت، وأنا بكتب على البرنامج الواتساب رسائل ونبعتها لإخواننا ترسل، والله العظيم يا إخواني لعل الكلمة أنت لا تدري أين بلغت. هذا الأخ في الكويت ارسل لي بعض الرسائل على الواتساب، يقول لي اقسم بالله العظيم يا شيخ عبد الرحمن رسائلك ارسلها الى اخواني في اوروبا. فاللي انا عايز اقوله كلمه كده اجعلها لله واجعل نيتك خالصه، انا وانت جدد نيتنا ان تكون خالصه لوجه الله الكريم، هنا قد تبلغ المبلغ وانت لا تدري، ولعل هذه الكلمه هي التي تنجيك في القيامه. فبقول لاخواتنا واخواننا اللي بيبعت رساله للناس ومحدش يرد عليه، تفعل هذا هذا العمل تفعله لله؟ اي نعم بعمل هذا العمل لله. خلاص انسى الناس وامرك لله، سلم امرك الي والاجر من الله عز وجل. قال الله تعالى: انما تقبل الله من المتقين. اللهم اجعلنا واياكم من اهل التقوى. يبقى نرجع نقول يا اخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: اذا كان ليله النصف من شعبان فان الله تعالى يغفر لاهل الارض الا لمشرك او مشاحن، فإياك أن تقع في أي صورة من صور الشرك، وإياك أن يكون بينك وبين إخوانك شيء من الخصومات أو شيء من العداوات. طيب ليلة النصف من شعبان لم يرد في فضل صيام اليوم وقيام الليلة، فيش الكلام ده خالص، فيش أي أحاديث في هذا الباب تدل على ذلك، مش أحاديث صحيحة. إذا صمتم نهارها وقمتم ليلها مش عارف يحصل إيه، وصلاة الرغائب التي تحدث في ليلة النصف من شعبان، وصلاة 100 ركعة، واللي مش عارف واحد ظلم ويقرا عليه عدية ياسين، هذا كلام ليس له أصل في السنة، إنما هو من بدع وخرافات أهل الضلال، ده مش تبعنا في منهج أهل السنة والجماعة. فيش أي فضل خالص إلا ما ذكرته من هذا الحديث في ليلة النصف من شعبان، اللي هو الحديث: إذا كان ليلة النصف من شعبان فإن الله تعالى يغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاعن. هذا حديث صححه أهل العلم من أهل الحديث، أما بخلاف ذلك لم يرد في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يصح في هذا الباب. طيب يبقى نستعد لدخول شهر شعبان بكثرة الصيام. اثنين، أن تستقبل هذا الشهر الكريم بالتوحيد الخالص لا تقع في صورة من صور الشرك. ثلاثة، أي خصام أو عداوات بينك وبين إخوانك انسى الكلام ده وامسح هذه العداوات وتقرب من إخوانك لله عز وجل، والله عز وجل يأجرك في الدنيا وفي الآخرة خيرا بإذن الله. ثلاثة، السلف الصالح كانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء. شهر القراء يعني إيه؟ يعني في مصحف. أنا أقسم بالله العظيم بقول لإخواني، ركب السيارة قرأت ربع ساعة، وانت راجع من عملك قرات نصف ساعه في الاتوبيس او مني باص على الاتوبيس ولا التاكسي، رايح المسجد تصلي قبل الصلاه بربع ساعه، بعد الصلاه بخمس دقائق، بفضل والله العظيم تستطيع ان تقرا ثلاث اجزاء من القران اقل تقدير يوميا. الجزء ما ياخدش منك تلت ساعه لو انك ماهر بالقران، لو بتقرا على قد خالص هتقرا في اليوم يا سيدي جزء من القران 8 أرباع. لابد من الاستعداد من الان، لان بنرى بعض الاشكاليات في رمضان. يجي في رمضان يقول في ليله 29 شعبان باذن ربي، او المتمم لشعبان باذن ربي اقرا كل يوم خمس اجزاء. يقرا اول يومين ثلاثه خمس اجزاء بالانتحار، قران تقيل عليه. ليه؟ لما تعود قبل رمضان ولما تعود في شعبان، ثلاث اربع خمس ايام فين يا ابن مصحفك؟ فين يا حبيب قلبي مصحفك؟ قرأ 4 أرباع، قرأ جزء على الأكثر، ويأتي في العشر الأواخر من رمضان ابتلته ابتلي بالغفلة وبالكسل، ويضيع منه رمضان ويقول يا حسرة على العباد، رمضان الجديد بإذن الله أستعد قبله 6 شهور، وضع منه رمضان. عشان كده بقول لك لابد من التعود، عود المعدة على كثرة الصيام في شعبان. ليه؟ عشان يسهل عليك الصيام عند دخول رمضان، وإحنا في أيام الصيف. فلذلك ينبغي أن تعود نفسك على الصيام، كذلك ينبغي أن تعود نفسك على تلاوة القرآن. كان وارد عن السلف الصالح أنهم يغلقون حوانيتهم، المحلات بتاعتهم والتجارة والكلام ده حين يدخل شعبان، ده مش في المحل، ولكن عايز أقول لك اشغل نفسك اجعل لك نصيبا من أمر الآخرة كما أنك منشغل بحال حياتك الدنيا. فينبغي لك أن أنت تمسك مصحفا، تبدأ من الآن انفض بقى عنده الغبار والتراب، وابدأ اقرأ يا عبد الله في المصحف كل يوم. أول حاجة تبدأها في يومك لما تقوم من النوم كده، هتخش الحمام وبعدين تتوضأ وبعدين ستصلي مع الناس، ثم تمسك بقى قبل ما تاكل ولا تشرب ولا تفطر ولا تعمل، امسك مصحفك وابدا اقرا. ما انت بتقرا الاخبار والاهرام والجمهوريه والمسا والاذاعه والتلفزيون والكره والملاعب وكل الجرائد دي، ومتابع القنوات ليل نهار. اقسم بالله العظيم بعض الناس بيناموا الريموت موجود في ايده، مش كده يا عمي؟ حاضر يا حبيب قلبي. يا شيخ عدنان الله يهديك يا شيخ عدنان علي. وتقول امين. امين. وارزقك الولد الصالح يا رب، انت محمد صفوت واخوانك ومن قال امين. ومن قال امين. عشان كده بنقول يا اخواني يا احبابي استعد من الآن بمصحفك معك في جيبك يا أخي. الله عز وجل يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. أي كتاب هتقرأه في الدنيا تمل منه إلا القرآن؟ هذا كلام الله عز وجل سبحانه جل جلاله. قد اتصلت الأرض بالسماء بنزول القرآن في 24 خلق من رمضان. الناس كلها تتجه في رمضان إلى القرآن وانت بعيد عن القرآن؟ استعد من الآن يا عبد الله، عود زوجتك، عود أولادك، ذكر إخوانك. طيب، كذلك من الأعمال التي نستعد لها حضور صلاة الجماعة. وبقول لكل زوجة ذكري زوجك بالله، حبيب قلبي انزل صلي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع الناس في جماعة، ذكري بالله لعله في حال غفلة، لعله مركز في حاجة مش واخد باله، قولي له قوم صلي مع الناس في جماعة جزاك الله خيرا، ربنا يرضى عنك ويسعدك ويجمعنا بك في الجنة. بس هو انت مش سامع العصر؟ هيقول لك انت عامله لي فيها عائشة بنت عبد الرحمن. لا ينفعش الاسلوب ده، اسلوب لين حبيب قلبي. لم يبقى الا 3 4 دقايق على العصر، هستأذنك بس اخش اتوضى. كأنه بتقول له ايه، خلي عندك دم يا راجل قوم صلي، مش كده الاسلوب اللين ده؟ وصلي في المسجد 27 درجه، في البيت درجه واحده، ذكري بالكلام اللين بالله عز وجل. الحديث، الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ الله اكبر. قل بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه. شوف اول الحديث ايه، الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويغفر به الدرجات؟ قل بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه. فلذلك احرص يا عبد الله على صلاة الجماعة في المسجد. وعلى الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة في المسجد على الرجال واجبة إلا ما كان من عذر، كما ذكر ابن المنذر وغيره، مطر شديد، خوف شديد، جوع شديد، أنا الطعام وضع الطعام، أذن الأذان وانت جعان كل. وكان سيدنا عبد الله بن عمر يفعل ذلك حتى كانت تفوت تكبيرة الإحرام ويسمعها وهو يأكل. ليه؟ ده انت عندك عذر شرعي. يبقى إذن نقول استعد كذلك في دخول شهر شعبان بحضور الجمع والجماعات. غدا الجمعة خذ ابنك الصغير معك لعنده 4 5 سنوات، ولا يتعلم ان يوم الجمعة ده يوم عيد، يلبس القميص الأبيض زي حضرتك ولبسه القرنصوة الطاقية، والولد معاه السواك وبرفانه زيك بالضبط، والبس شراب جديد والجزمة ولمعه وخش معاك المسجد. الولد يتعلم ان يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، حاجة صعبة جدا مقززة لنفسي. قالتها واحد جاي صلاة الجمعة بالترنج بتاع النوم، هو انت لو رايح عملك هتروح كده؟ يا عيني عليك، حط اللي مزيل العرق والبرفان بتاعه ولمع الجزمة ولمع القميص وحط مش عارف كريم يبقى بالصبار وحط زيت زيتون والدنيا تبقى ملمعة، رايح الجمعة البس أجمل ثيابك. أنت في بيت الله عز وجل، ويوم الجمعة ده يوم عيد للمسلمين. فينبغي لك يا عبد الله أن تكون في أجمل صورة، وما تجريش بعد الجمعة بنص ساعة، اذهب مبكرا لتأخذ الأجر كاملا. يبقى دخل علينا شعبان، كثرة الصيام كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم، أن تلقى الله عز وجل أنت موحد بعيد عن أي صور من صور الشرك، ابتعد عن أي مشاحنات أو خصومات اقضي عليها، احضر يا عبد الله شهر القرآن. نعم كانوا يسمونه شهر القراء لكثرة تلاوات من القرآن واستعدادين لدخول رمضان، أكثر من تلاوة القرآن في هذا الشهر الكريم بإذن الله عز وجل. مع ذلك احرص على صلاة الجماعة من الآن، احرص على صلاة الجماعة من الآن. ثم مع دخول هذا الشهر الكريم افتح لنفسك بقى ثغرات من عمل صالح. زي ايه؟ ومن ذلك الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شهر رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. لو لم تتعود من الآن هيصعب عليك في أيام رمضان تتصدق. عود نفسك، عود إيدك على السخاء. وأنا عايز أقول للناس من إخواننا وأحبابنا نصيحة لإخواننا وأحبابنا من أصحاب الجمعيات الخيرية أو من الأغنياء. شوف في أيام رمضان أو شعبان الراجل ذبح عجلين اللهم بارك، طوابير واقفة قدام البيت، والله العظيم سمعت سب الدين بأذني عشان بيتخانقوا على كيلو لحمة. أنا عايز أقول لأصحاب الجمعيات والأغنياء اتقوا الله عز وجل، خد أسماء الناس وأرسل التكاتك الوقت بتخش أي حارة، مش كده يا عمي؟ وبدل من هذه المذلة ابعث إليه هذا الكيس وهو مكرم وهو في بيته. مش منظر ناس واقفة طوابير بيضربوا بعض ويسبوا البعض الدين في قلب الشارع، وقد لا يركعون ولا يصلون، واقف والأذان بيأذن والناس صلت واقف بره منتظر ايه؟ كيلو لحمة. روح له بيته. حتى هذا بعيد عن الرياء وعن السمعة. ما الصعب عليك لو كلمت 10 من أصحاب السيارات عندك في المكان اللي أنت فيه، ولا من أصحاب التكاتك، وتدي كل واحد 10 جنيه وتقول له روح وزع ده عند فلان وفلان. لا مش مؤتمن وركب مع حد ممن تأتمن. يدوا الحاجة للناس في البيوت. اللي أنا عاوز أقوله دي نصيحة لأصحاب الجمعيات والناس أصحاب الغنى اللي بيوزعهم وحبوا الشو الإعلامي. أنا شفت بعض الناس بعيني والله العظيم في بعض المناطق. واقف رجل بكاميرا تصوير وهو يصور ده بوزع كيلو لحمة وده 2 كيلو وده لسه تتخانق والعربية منزلة. ما هذا المنظر؟ وأنت بتعمل الكلام ده من أجل هتعرضه يعني في الإعلام عشان الناس تتصدق وتتنافس؟ ولا أنت عامل الكلام ده منظرة قدام الناس إن فلان من الناس قد تصدق بعشر عقول؟ مش هينفعك عند ربنا. قال الله تعالى إنما تقبل الله من المتقين. في الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بتصرف يسير في كلامه فهذه الآية عامة في كل من عبد الله تعالى على غير طريقة ترضيه يحسب أن عمله مقبول وعمله مردود في وجهه. ولذلك أخلص نيتك لله في أمر الصدقة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نصر صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. عاوز الملك يدعو لك ولا يدعو عليك؟ يدعو لك أخرج. لو أمسكت دعا عليك الملك ودعاؤه مجاب هتضيع. وفي الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك من الآن. ابحث عن الفقراء. انت حاطط في دماغك ان انا السنة دي هيفطر عندي 30 واحد سواء فطروا في بيته او في بيتي. ما تنتظرش الجامعات تقول لك فلان. ابحث انت الشارع اللي انت فيه في عشرات من الفقراء، والمنطقة اللي انت فيها فيها المئات من الفقراء، وقد ازداد عدد الفقراء والمساكين بكثرة كاثرة في الايام الماضية. فلذلك ينبغي لنا ان نبحث عن امثال هؤلاء يا عباد الله، خاصة في مثل هذه الأيام الطيبة. أنت تشتكي من المرض بقالك سنوات، لعلك لو تصدقت رفع الله عنك البلاء. ابنك هيعمل عملية، أولادك هيتجوزهم، أنت في حال كرب في حال ضيق، تصدق وتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح. أنا عايز أقول في نهاية ملخص هذه الحلقة، شعبان نفحة من نفحات الرحمن. والله لو أصابتنا نفحة من نفحات ربنا فلن نشقى بعدها أبدا. ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها وسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. داخل شعبان لابد من الاستعداد القلبي والاستعداد البدني والروحي قبل دخول رمضان. من الآن في شعبان أكثر من الصيام، فأكثر صيام النبي ما كان في شعبان. إياك أن تلقى الله عز وجل بشيء من الشرك، ولكن كن موحدا واثبت على ذلك حتى يأتيك اليقين الموت. ثم إذا كان بينك وبين إخوانك شيء من النزاع أو الخصومات اقضي عليها واجعلها لله، وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومع ذلك أكثر من تلاوة القرآن. فهذا الشهر الكريم شهر شعبان يسميه السلف الصالح شهر قراء. ليه؟ كانوا يتفرغون فيه لتلاوة القرآن حتى إذا دخل رمضان يبدأ السباق. ولما يبدأ السباق ويشتد في آخر السباق تلتقى الخيل مندفعة من أجل أن تكون هي الفائزة. فلذلك إذا أردت الفوز العظيم في أواخر شهر رمضان فتقرب إلى الله عز وجل من الآن بالطاعات في دخول شهر شعبان. أكثر من ذكر الله عز وجل فاذكروني أذكركم. وفي الحديث مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. أكثر من ذكر الله عز وجل من التسبيح والاستغفار والتكبير والتحميم، ملازمة لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، كثرة الصلاة والسلام على النبي محمد وآله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أكثر من ذكر الله عز وجل. ومع ذلك احرص على صلاة الجماعة خاصة صلاة الفجر. ومع ذلك أكثر احرص على السنن الرواتب، واحرص على السنن المؤكدة وغير المؤكدة. البعض يقول ده سنة اللي قبل العصر غير مؤكد. يا رجل احرص عليها من الآن، صلي صلاة الضحى في الحديث. قال الله تعالى، روى ذلك أحمد في مسلم بإسناد الحسن، يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة، يكفيك الله عز وجل شر ما أهمك وشر ما أحزن. وعلى الراجح أن 4 ركعات بعض أهل العلم ذكر بأنها الركعتين الصبح مع سنة، وأكثر أهل العلم على أنها صلاة الضحى، فاحرص على ذلك عبد الله. مع ذلك يبقى شهر شعبان شهر قراء، أكثر من الجمع والجماعات، حضور الجمع والجماعات، الصدقة، كثرة الذكر، افتح لنفسك بقى ثغرات من عمل صالح من باب أن توفق للطاعات في هذا الشهر الكريم. أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان ليلة النصف من شعبان طلع الله عز وجل على جميع خلقه فغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاح، فإياك أن يكون بينك وبين أحد من إخوانك شيء من العداوات. تعرض الأعمال على الله عز وجل في شعبان، والإنسان والله لو أنه مخير لا يحب أن يعرض عمله لتقصيره، فلذلك اتهم نفسك بالتقصير واسع على الخير. نصيحة بالي إخواني وأحبابي، غدا الجمعة، ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. احرص على لبس البياض إن كان ذلك متوفرا، إذا إلى صلاة الجمعة مبكرا ليكن معك سواكك، تطيب، اغتسل أولا وتطيب بأفضل أجمل ما عندك من الطياب، قلم أظافرك، احلق العانة، أنت في الإبط. أكثر من الصلاة والسلام على محمد، اعلم بأن في يوم الجمعة ساعة إجابة. البعض قال من العلماء عند صعود الإمام على المنبر، والبعض جعلها الراجح على أنها من بعد صلاة العصر. فاحرص عبد الله على دعوة خاصة لك ولإخوانك وللمسلمين والمسلمات، وأن يرفع الله عز وجل عنا وعنكم البلاء. صلى الله تعالى أن يبارك فيكم، وأن يسدد خطاكم، وأن يتقبل منا ومنكم. وأوصي الأزواج، صلح الزوجات، وأقول للزوجات الطيبات صلح الأزواج، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوه كل بيت مسلم مسؤولية.